مشتاقلك مشتاقلك مشتاقلك مشتاقلك مشتاقلك مشتاقلك يا حبيبي ألف مرة قلتها لك من زمان وانت وحشني مشتاقلك عايز اشوفك نفسي اقابلك عايز اشوفك نفسي اقابلك واملا بيك عيني واقولك مشتاقلك ياللي بعدك مر بعدك كل ثانية بدمعتين قولي فينك ده اللي بينك واللي بيني خطوتين ياللي بعدك مر بعدك كل ثانية بدمعتين قولي فينك ده اللي بينك واللي بيني خطوتين فوت عليا شوف عينيا نفسها اتكلم عينيك واشتياقي لسه باقي كل يوم يسأل عليك عايز اشوف نفسي اقابلك عايز اشوفك نفسي اقابلك واملا بيك عيني واقولك مشتاقلك حنيني كل يوم بيزيد كمان فين كلامك فين غرامك فين ليالينا زمان يا نسيني زاد حنيني كل يوم بيزيد كمان فين كلامك فين غرامك فين ليالينا زمان انت ناسي انت قاسي انت قلب ملوش امان عايز انسى بس لسه قلبي عايش في اللي كان عايز اشوفك نفسي اقابلك عايز اشوفك نفسي اقابلك واملا بيك عيني واقولك